بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، وهو يسرد كلام ابن تيمية الذي يبين وجه الإشكال أو يزيل الإشكال الذي أورده العراقي. وكان ذكر فيما سبق وجماع الأمر أن الشرك نوعان: شرك في الربوبية، ربوبيته، قالوا شرك في الألوهية، وإسقاط فيه هنا على شرك الألوهية، شرك في الألوهية، وبين ما يتعلق بهذين النوعين، وأراد أن يبين بذكر النوعين أنه لا تعارض بين إثبات الأسباب ومسبباتها مع توحيد الربوبية والألوهية. وإذا قيل هذه إنما أسباب تؤثر، وإنما هي تأثيرها بتأثير الله تعالى، بخلق الله تعالى، وكونها قد تحصل عند القبور ابتلاء ونحو ذلك لا يقدح في توحيد الألوهية، فإثباتها كما أثبت الله تعالى، أمر بتوحيد الربوبية وأمر بتوحيد الألوهية، وجعل هذه أسباب ورتب مسبباتها وآثارها، وإن لم يكن السبب مباحا لا تعارض بين هذه الأمور كلها. ولذلك قال: فكما أن إثبات المخلوقات أسبابا لا يقدح في توحيد الربوبية، لا يقدح في توحيد الربوبية إثبات أن المخلوقات أسباب، إذن السبب يفعل بذاته أو أنه يؤثر بتأثير الله تعالى الثاني، هل بينهما تعارض أن الخلق لله عز وجل وأنه المتفرد به بالخلق؟ جواب لا، ليس ثم تعارض بينهما. قال: ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء، فالسبب له تأثير، وخالق السبب هو خالق المسبب، إذا لا تعارض بين توحيد الربوبية وإثبات أن الله تعالى هو الخالق وهو خالق كل شيء، ومع ذلك هذه الأسباب لها تأثيراتها، لأن كل منهما هو من خلق الله تعالى، ولا يوجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استعانة. كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا تقدح في توحيد الألوهية، لأن مردها إلى أمر التكوين لا إلى أمر التشريع، كون هذه أسبابا وهو في نفسه شرك كالسحر مثلا ويؤثر، هل هذا فيه تعارض مع توحيد الألوهية؟ الجواب لا، لأن كونه مؤثرا وهو سحر وشرك نهى الله تعالى عنه، هذا لا باعتبار كونه شرعا وإنما باعتبار كونه قدرا، حينئذ نفرق بين الشرع والقدر. إذا نظرت إلى هذه المسائل بهذه النظرة حينئذ استوت عندك الأمور، تضحت. قال: كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا تقدح في توحيد الألوهية، لا تقدح في توحيد الألوهية، لأن التوحيد توحيد فعلك أنت، وكون هذه الأسباب مؤثرة فعل من؟ فعل الله تعالى، توحيد فعلك أنت، وهذه الأسباب سواء كانت مباحة في الأصل أو شركا أو بدعة أو معصية، هذا الأمر ليس إليك، وإنما هو من فعل الله تعالى. الله عز وجل خلق الخلق وهو خالق الكفر والشرك والمعصية والعصاة والكفار والمنافقين، خلقهم الله عز وجل، وأمر العبد أن يسعى في تحقيق توحيد الألوهية، فلا تعارض بين النوعين. ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص، ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك، إذ كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه، وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من فاته، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إلى أن قال، وهذا كلام نفيس من تيمية رحمه الله تعالى، تقرير ما يتعلق به بالأسباب وكونه لا يعارض توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية، هذا كلام نفيس قد لا تجده في مواضع أخرى. قال: وهذا الذي ذكرناه كله من تحريم هذا الدعاء مع كونه قد يؤثر إذا قدر أن هذا الدعاء كان سببا، إذا قدرنا أن الدعاء هو السبب وحده لم يكن ثم سبب آخر معه أو جزءا من السبب، جزءا من السبب، يعني قد يجتمع عندنا ماذا؟ عندنا إجابة وعندنا دعاء، قد تترتب الإجابة على الدعاء فقط، متى؟ إذا اقترن، إذا تجرد الدعاء عن سبب آخر. لكن لو اجتمع مع الدعاء مثلا شهر رمضان والسحر وكونه عند الكعبة إلى آخره، هذه تقتضي الإجابة أكثر مما لو كان الدعاء وحده، حينئذ صار الدعاء مع الزمن والمكان صار جزء سبب وليس هو السبب الوحيد، صحيح؟ لأنه يكون أرجى، ليس عندنا نقول أرجى للإجابة إذا دعا الله تعالى في سجوده، إذن هذا جزء سبب، وكذلك الزمن جزء سبب، وكذلك المكان جزء سبب، مع كونه يدعو والدعاء تترتب عليه الإجابة كذلك هو جزء سبب، حينئذ صار الدعاء جزء سبب. أما إذا تجرد الدعاء عن هذه الموجبات المقتضيات حينئذ نقول هذا الدعاء هو السبب، وقد ينضم إليه سبب آخر فيكون الدعاء جزءا من السبب. قال: وهذا الذي ذكرناه كله مما سبق من تحريم هذا الدعاء، يعني الدعاء المحرم غير المشروع بقطع النظر عن كونه شركا أو لا، كل دعاء في اعتداء في بدعة كان في مكان أو زمان أو نحو ذلك أو اشتمل على كلمات، كل ذلك يعتبر من المحرم أو المكروه، مع كونه قد يؤثر، قد يؤثر، هذا قد للتقليل، إذا قدر أن هذا الدعاء كان سببا أو جزءا من السبب في حصول طلبته. ثم قال: والناس عموما، دخل الصوفية ودخل غيرهم، قد اختلفوا في دعاء المستغيث المستعتب هكذا، وفي المطبوع في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات، يعني الذي يعقبه قضاء الحاجات، هل ثم ارتباط بينهما أو لا؟ عند الصوفية كلام، وعند غيرهم كلام، عند أهل السنة والجماعة كلام، واضح؟ قال: والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات، يعني الذي يعقبه قضاء الحاجات، هل بينهما ترابط أو لا؟ هذا محل نظر عند هؤلاء الناس، منهم من جعل الأثر قضاء الحاجات مترتبا على الدعاء، ومنهم قال لا علاقة. قال: فزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة فيه أصلا، لا فائدة فيه أصلا، لأن هذا قد وقع وحصل، إذن وقع بماذا؟ بالمشيئة، وما كان مرتبا على المشيئة فهو كائن كائن لا محالة، إذا ما فائدة الدعاء؟ لا فائدة منه. هكذا نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى المسبب المشيئة وما يتعلق بها من آثار، ونسوا ماذا؟ الأسباب، كأن الله تعالى لم يخلق الأشياء المخلوقات مرتبة على أسبابها، ما دام أنه قد وقع قضيت الحاجة، دل ذلك على أنه واقع واقع، دعا أو لم يدعو، إذا ما فائدة الدعاء؟ لا فائدة. هكذا فهموا. قالوا: أنه لا فائدة فيه أصلا، يعني الدعاء، فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب، الحاجة اقتضت الوجود، وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء، فهو كائن لا محالة، أو ألا تكون قد اقتضته وحينئذ فلا ينفع الدعاء، إذن لا تدعو، لأنه إما أن يقع أو لا يقع، فإن وقع فبالمشيئة لا بالدعاء، فإن لم يقع فلم يشاء الله تعالى، إن لم يقع فلم يشاء الله تعالى، هذا لا شك أنه جهل عظيم. قال: وقال قوم ممن يتكلم في العلم، وفي المطبوع تكلم في العلم، بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب، على حصول المطلوب، يعني كأنه ماذا؟ كأن الارتباط بينهما ارتباط الدليل بالمدلول، مع أنه قد توجد العلامة ولا يوجد المعلم، يوجد الدليل ولا يأخذ منه المدلول، ولا يأخذ منه المدلول، حينئذ قد يأخذه بعض الناس وقد لا يأخذه البعض. قال: بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب، وجعلوا ارتباطه بالمطلوب كارتباط الدليل بالمدلول، لا كارتباط السبب بالمسبب، بمنزلة الخبر الصادق والعلم السابق، بمنزلة الخبر الصادق هذا لابد أن يقع مخبره، والعلم السابق لابد أن يتعلق به معلومه، حينئذ هذا باعتبار السبب والمسبب، وجعله من قبيل الدليل والمدلول. قال: والصواب ما عليه الجمهور من أن الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب أو غيره، سبب لحصول الخير المطلوب أو غيره، كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة، وسواء سمي سببا أو جزءا من السبب أو شرطا فالمقصود هنا واحد، فرق بين الشرط والسبب محله في كتب الأصول، يعني لابد من النظر فيه في هذا المعنى. قال: فإذا أراد الله بعبده، فإذا أراد الله بعبده خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به، ألهمه دعاءه والاستعانة به، وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. فإذا وفق الله تعالى العبد للدعاء معناه أراد أن يعطيه، لأن الغالب والأصل في الدعاء الإجابة، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، كما أن الله عز وجل إذا أراد أن يشبع عبدا أو يرويه ألهمه أن يأكل ويشرب، وإذا أراد أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه، وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة. والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها. فإذا أراد الله تعالى خيرا أو شرا باعتبار العبد قيض له ماذا؟ السبب، لأنه جل وعلا لا يخلق شيئا إلا بسبب، فهو مرتب على سبب. إذن العلاقة بينهما ماذا؟ ترتب السبب على المسبب. قال: كما اقتضت وجود دخول الجنة بالعمل الصالح ووجود الولد بالوطئ والعلم بالتعليم. لابد من هذا، هذه آثار لا توجد هكذا، تتعلم دون أن يطلب العلم، هذا لا وجود له. يريد ولد دون وطئ، هذا لا وجود له. إذن رتب الله عز وجل المخلوقات على ماذا؟ على هذه الأسباب. إذن لابد ماذا؟ لابد أن يعمل بالسبب، لابد أن يعمل بالسبب. أما أنه يبقى وينتظر المسبب ولا يتلبس بالسبب، هذا مخالف للعقل والشرع، مخالف للعقل والشرع. قال: فمبدأ الأمور من الله عز وجل وتمامها على الله. الإلهام هذا من الله عز وجل، يلهمه أن يتوب فيتوب الله تعالى عليه. إذا مبدأ الأمور من؟ الله عز وجل، هو الذي وفقه، هذا هو التوفيق، يلهمهم. وتمامها على الله، لما يقول ماذا أنت أبدأ الباقي علي، لا، مبدأ الأمور وتمامها على الله عز وجل، فهو الذي يلهم وهو الذي يوفق للتوبة. قال: فمبدأ الأمور من الله عز وجل وتمامه على الله، لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب أو في ملكوت الرب، مخلوق، بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته وجاعل دعاء عبده سببا لما يريده سبحانه وتعالى من القضاء. يعني على كلام السابقين أنه كائن بمشيئة الله تعالى، قل نعم هو كائن بمشيئة الله تعالى، لكن ربطه بالسبب فيوفقه الله عز وجل لإيجاد السبب، وهذا فعل العبد نفسه، ثم بعد ذلك يترتب عليه ما قدره الله تعالى. فالسبب هذا إلهام من الله عز وجل ويفعله العبد وهو من كسبه، ثم بعد ذلك ما يترتب عليه من عند الله تعالى، وكله من عند الله تعالى، خالق السبب هو خالق المسبب لا محالة. قال هنا: كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته وجاعل دعاء عبده سببا لما يريد سبحانه وتعالى من القضاء. كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسأله: أرأيت أدوية نتداوى بها شفاء من عند الله تعالى؟ شافي هو الله عز وجل، من الذي يشفي؟ الرب جل وعلا، من فعله ومن صفاته. حينئذ هل رتب ذلك على سبب؟ الجواب نعم، ثم ما يسمى به دواء، إذا لابد أن يأخذ ماذا؟ الدواء، ثم يترتب عليه الشفاء. وقد يشفى هكذا ابتداء من عند الله تعالى، لكن الله عز وجل ما جعله بكسب العبد لابد أن يكون به بسببه. قال: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقا نتقيها. تقا يعني ما يجعل من أسباب الوقاية من المرض أو العدو أو نحو ذلك، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله عز وجل، لأنها أسباب. قدر الله عز وجل على العبد أن يفعل السبب، وقدر عليه أن يترتب عليه ماذا؟ المسبب. كتب عليه أن يتزوج، الزواج هذا من المسائل التي يدركها الذهن مباشرة، قدر عليه أن يتزوج، وبعضهم قد لا يتزوج، يموت وما تزوج، ابن تيمية ما تزوج صحيح؟ إذا قدر الله عز وجل له السبب أن يتزوج، ثم بعد قد يحصل وقد لا يحصل المسبب، فلو حصل السبب والمسبب كلاهما من عند الله تعالى، هو الذي وفقه ويسر له الأمور في الزواج إلى آخره، ثم بعد ذلك هو الذي أنشأ ما أنشأ. وعنه صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء والبلاء يلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا في الدعاء الذي يكون سببا في حصول المطلوب، سببا في حصول المطلوب، وقد لا يكون، يعني قد يدعو فلا يترتب عليه شيء، حينئذ يكتب له ثواب عبادته، ثواب عبادته، قد يترتب قد لا يترتب. قال هنا في هذا الحديث: أراد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الدعاء الذي يترتب عليه المطلوب، وأما الذي لا يترتب عليه المطلوب فلم يحصل تعارض مع القدر في ظاهره، لم يحصل تعارض مع القدر. قال: فهذا في الدعاء الذي يكون سببا في حصول المطلوب. وأعلى من هذا ما جاء في الكتاب والسنة من رضا الله عز وجل وفرحه وضحكه بسبب، إذا ترتب عليه ماذا؟ فعل الله تعالى، صفات الرب جل وعلا، هذه أفعال وصفات اختيارية، الضحك والفرح ونحو ذلك بسبب أعمال عباده الصالحين وما جاءت به النصوص، يعني في محل معروفة في محلها يعني. وكذا غضبه ومقته، صحيح؟ غضبه ومقته، قتل قاتل مقتولا، غضب الله تعالى عليه، مؤمن قتل عمدا غضب الله عليه، إذن هذا سبب أو لا؟ سبب. إذن ترتب عليه المسبب، ترتب عليه المسبب. قالوا قد بسطنا الكلام في هذا الباب وما للناس فيه من المقالات والاضطراب في موضع آخر. فما فرض من الأدعية المنهي عنها سببا قد تقدم الكلام عليه، ما فرض من الأدعية المنهي عنها سببا قد تقدم الكلام عليه. فأما غالب هذه الأدعية التي ليست مشروعة فلا تكون هي السبب في حصول المطلوب ولا جزء منه، يعني ما لم يكن مشروعا لا يترتب عليه، لا يكون سببا، لا يكون سببا، ولا يعلم ذلك، بل يتوهم وهما أو وهما كاذبا كالنذر سواء، كالنذر سواء. فإن في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى عن النذر، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، من البخيل، وأطال الكلام في النذر ومنع كونه سبب، يعني ثم من يفعل النذور من أجل تحصيل قضاء الحوائج، صحيح؟ عند المشركين يفعل النذر ينذر للميت من أجل ماذا؟ تحصيل المطلوب. هل يترتب ثم علاقة بينهما؟ الجواب لا، ليس ثم علاقة بينهما، فالنذر لا تأثير له، بخلاف ماذا؟ الدعاء في جنسه يترتب عليه الإجابة، بل الإجابة في الأصل مقرونة بالدعاء، أما النذر لا، لا علاقة له به البتة. ولذلك تمام الكلام تركه الشيخ مهم هنا بعد أن ذكر الحديث ابن تيمية أنه لا يأتي بخير. قال الشيخ الإسلام فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ذكره الشيخ لكن لا بد منه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير وأنه ليس من الأسباب الجالبة للخير أو الدافعة للشر أصلا، بخلاف ماذا؟ الدعاء. إذن ثم فرق بين الدعاء وبين النذر. الدعاء جاء النص كتابا وسنة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى آخره، يدل على أن جلب الخير ودفع الشر من أسبابه الدعاء، لكن هل ورد ذلك في النذر؟ الجواب، إذن ثم فرق بين البابين. قال وأنه ليس من الأسباب الجالبة للخير أو الدافعة للشر أصلا وإنما يوافق القدر موافقته، إن حصل نذر للميت فقضيت له حاجته، حينئذ نقول ماذا؟ قضيت حاجته عند النذر، لا بالنذر، لأنه ليس بسببه. لا نقول هذه أشعرية، الأشعرية متى يقول عند لا به؟ متى؟ عند الأسباب ذاتها، السبب نفسه لا يجعلونه مؤثرا ولا تأثير له البتة، وإنما يقال خلق الله تعالى كذا عند كذا، ولو كان في أصل ماذا؟ سببا، فيقال أجيبت أو دفع الله عنه الشر وجلب له الخير عند الدعاء لا بالدعاء، وهذا غلط، بل الصواب أنه ماذا؟ بالدعاء، الأصل أن الدعاء له سبب وله تأثير. أما هنا فنعم، نقول لأن النذر ليس بسببه، فما يجري أو يكون من قضاء الحوائج عند النذر لا يكون بالنذر، وإنما حصل ماذا؟ حصل موافقة، حصل موافقة. قال وإنما يوافق القدر موافقة كما توافقه سائر الأسباب، فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه من قبل، لأنه يعتقد أن النذر مؤثر وهو بخيل، فيخرج من عنده يتبرع بذلك أو يفعل شيء من ذلك ما لم يكن يخرجه من قبل ذلك. ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد فنذروا نذورا تكشف شدائدهم أكثر أو قريبا من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها، يعني هذا له أناس ينذرون عند القبور فقضيت حوائجهم، مثله في المقابل من دعا عند القبور فقضيت حوائجهم. قال يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها فقضيت حوائجهم، بل من كثرة اغترار المضلين بذلك صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل لكثير من السدنة والمجاورين والعاكفين عند بعض المساجد أو غيره ويأخذون من الأموال شيئا كثيرا، وأولئك الناذرون يقول أحدهم مرضت فنذرت، ويقول آخر خرج علي المحاربون فنذرت، ويقول الآخر ركبت البحر فنذرت، ويقول الآخر حبست فنذرت، ويقول الآخر أصابتني فاقة فنذرت، وقد قام بنفوسهم، يعني اعتقدوا أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم. وقد أخبر الصادق المصدوق أن نذر الطاعة فضلا عن معصيته، النذر من حيث هو ليس سببا لحصول الخير، وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب. فما هذه الأدعية غير المشروعة في حصول المطلوب أكثر من هذه النذور في حصول المطلوب. فسوى بين الأدعية غير المشروعة، ليس المشروعة، الأدعية غير المشروعة، يعني هي أسباب لكنها غير مؤثرة، وإن أثرت فهي باعتقاد أصحابها لما قام في قلوبهم. بل تجد كثيرا من الناس يقول إن المكان الفلاني أو المشهد الفلاني أو القبر الفلاني يقبل النذر، بمعنى أنهم نذروا له نذرا إن قضيت حاجتهم، وقضيت كما يقول القائلون الدعاء عند المشهد الفلاني أو القبر الفلاني مستجاب، بمعنى أنهم دعوا هناك مرة فرأوا آثار الإجابة. بل إذا كان المبطلون، إلى أن قال هنا فيما معنى، بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية، لأن النذر الذي فعلوه عند القبور هذا نذر معصية أو طاعة؟ نذر معصية قطعا، نذر معصية، والمعصية أعم من كون بدعة أو شركا، حينئذ هذا نذر معصيته. ربطوا بين قضاء الحوائج ونذر المعصية، صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل نذر الطاعة سببا، فكيف بنذر المعصية؟ من باب أولى وأحرى. بل إذا كان المبطلون أهل الباطن يضيفون يسندون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية، مع أن جنس النذر الشامل للطاعة، شامل، قال جنس النذر يعني يشمل الطاعة والمعصية، مع أن جنس النذر لا أثر له، صوب، لا أثر له في ذلك، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع. إذا التبس عليهم وجعلوا جنس النذر الذي يدخل فيه المعصية مؤثرا مع أنه ليس بمؤثر، من باب أولى أن يجعل هؤلاء المبطلون ماذا؟ الدعاء غير المشروع مؤثرا كالنذر. فهمت مراده؟ قال مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك، لم يبعد، لا يبعد عن هؤلاء المبطلين إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع، لم يرد به ماذا؟ الشرع، لأن جنس الدعاء هنا مؤثر، جنس الدعاء حينئذ يكون ماذا؟ يكون مؤثرا، فالأصل فيه أن يشتمل على دعاء، الدعاء الذي هو دعاء الطاعة، فالإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر، فإنه لا يؤثر. إذن ثم مقارنة عند ابن تيمية هنا في هذا الموضع مع اختصار الناقل هنا الشيخ رحمه الله تعالى، أن ثم مقارنة بين جنس النذر وجنس الدعاء. جنس النذر لا أثر له، جنس الدعاء له أثر، لكن يدخل في جنس الدعاء ماذا؟ الأدعية غير المشروعة، الأصل فيه هذه لا تؤثر، وإن أثرت كما مر معنا فهو نادر، ثم ينظر فيه باعتبار صاحبه هل من قبيل الضرورة اضطرارا أو من قبيل الموافقة ونحو ذلك، أما لكونه دعاء طاعة فلا. ثم تكلم على منع كون الدعاء المبتدع سببا، تكلم على منع كون الدعاء المبتدع سبب، يعني لم يجعله سببا فيترتب عليه ماذا؟ الإجابة. إذن الدعاء غير المشروع عند ابن تيمية لا يعتبر سببا، فإذا لم يعتبر سببا حينئذ لا يرتبط به ماذا؟ المسبب. وهذه الجملة ترد على العراقي كلامه من أصله. ثم تكلم على منع كون الدعاء المبتدع سببا، وأنه لا دليل عليه، يعني على السببية، إلا الاقتران، اقتران ماذا؟ الإجابة مع الدعاء، وجد هكذا في الواقع، جاء عند القبر فسأله فحصل له، هذا يسمى ماذا؟ يسمى اقتران. كون هذا بذا يحتاج إلى دليل آخر، إلى دليل، ومجرد الاقتران هل يدل على العلية أو السببية؟ الجواب لا، لا يدل على ذلك البت. قال وأنه لا دليل عليه، يعني على كون الدعاء المبتدع سببا، إلا الاقتران، الدعاء مع الإجابة أحيانا، لأن هذا الذي قرره سابقا أنه قد يقع نادرا لا غالبا. ولذلك قال في الأصل، قال أعني وجودهما جميعا بالاقتران، أعني وجودهما أي الدعاء مع الإجابة جميعا، وقرر أن هذا لا يدل، يعني الاقتران، لأن التراخي والانتقاض مانع من الاستدلال، تراخي، قال تراخي أحدهما من الآخر مكانا أو زمانا، تراخي يعني دعا الآن ثم قضيت له حاجة بعد سنة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تراخي، هل يدل على السببية؟ عنده لا. ثم الانتقاض الذي مر تقريره النقض، وهو ماذا؟ وجود العلة مع عدم وجوده، ها، الأثر الذي هو الحكم، لما ذكر العراقي ذكر أن ثم نقضا لهذه العلة، لو كان ليس العراقي، إنما أورد السؤال ابن تيمية رحمه تعالى على أن هذه الآثار تدل على أن الأنبياء والصالحين يجيبون، قال هذه الأدعية توجد عند اليهود وعند النصارى وعند المشركين، هل ثم ارتباط بينهم؟ الجواب لا. إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى نقضا. إذن لأن التراخي، تراخي أحدهما من الآخر، يعني الدعاء مع الإجابة قد يتراخيان، والانتقاض وجود العلة دون الحكم مانع من الاستدلال. إذن لا يصح أن يسمى الدعاء المبتدع سببا، فلا يترتب عليه المسبب. إذن هذا قطع تام بين الدعاء المبتدع وبين الإجابة. وأن مجرد الاقتران أحيانا ليس دليلا على العلية، على العلية ليس دليلا على العلية، لأن السبب أعم، السبب قد يكون علة وقد لا يكون. وأن مجرد الاقتران أحيانا ليس دليلا على العلية، ولذلك الزوال سبب، هل ثم علة؟ لا، ليس بعلة، فالسبب أعم من العلة، وقيل بالترادف. على كل قال مجرد الاقتران هنا أحيانا ليس دليلا على العلية باتفاق العقلاء، إذا كان هناك سبب آخر. ثم تكلم في الأسباب وقسم الناس فيها ثلاث فرق، مغضوب عليهم وضالين ومهتدين. ثم تكلم على الكرامات وقرر أنها فعل الله، وذكر شيئا من الحكمة، ثم قال وأما العلم بعلية السبب فله طرقه، علية السبب، وفي المطبوع بغلبة السبب، والذي هنا أصح، المحقق هناك قال بغلبة السبب وهنا قال بعلية السبب. وأما العلم بعلية السبب فله طرق في الأمور الشرعية، كما له طرق في الأمور الطبيعية، منها الاضطرار، وتكلم على الأدعية الشرعية للاستجابة بها وخرق العادة للداعي، ثم قال وأما اعتقاده تأثير الأدعية المحرمة فعامته، يعني غالبه، إنما تجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره. اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة، قرر أولا أن الدعاء المحرم ليس سببا، ثم هناك من يعتقد التأثير، وهذا إنما يكون بإثبات كونه سببا، إثبات كونه سببا، قال هذا لا يكون إلا من أهل الجهل وقلة المعرفة بالشرع والقدر. وأما اعتقاده تأثير الأدعية، وفي المطبوع اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة فعامته، إنما نجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره، ولا يفهمون ما يشترط للدليل من الاضطراد، لابد أن يكون هذا مضطردا، ولذلك أتى بقضية النقض فيما سبق، قضية النقض. إذا كان هذا السؤال مع الإجابة، والإجابة هي أثر هذا السؤال، وكان هذا دليل على أنه حق، إذن ما عليه المشركون واليهود والنصارى حق، لأنهم يفعلون هذا كما تفعله أنت مع البدوي، يفعلون مع عيسى، فيستجاب لهم في ظاهر الأمر، حينئذ هل هذا حق؟ الجواب لا. إذن لماذا حلال عليك ويكون من الشرع ومما حبه الله تعالى ورضيه، ثم يكون شركا عند النصارى ونحوهم؟ قال ولا يفهمون ما يشترط للدليل من الاضطراد، وإنما تنفق، يعني تروج في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين أو ذوي الكبائر الذين أظلمت قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزون بين الحق والباطل. وبالجملة يعني جميع الصور، في الجملة بعض الصور، بالجملة يعني جميع الصور، فرق بين التعبيرين، صحيح أو لا؟ في الجملة، أهل العلم قد يقول ماذا؟ في الجملة، وحيانا يقول بالجملة، إذا أراد في الجملة يعني سيتكلم عن بعض الصور، وبعض الصور لا تدخل معه في الحكم، أما إذا قال بالجملة يعني جميع الصور داخلة، جميع الصور داخلة، انتبه، والذي لا يفهم كلام علمي كيف يفهم هذه الجملة؟ قال وبالجملة، فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السبب أو شرط السبب في هذا الأمر الحادث، أمر الحادث معين، قد يعلم كثيرا يتعلق به العلم يعني الجازم، وقد يظن كثيرا سقطت، وقد يظن كثيرا، وقد يتوهم. إذن كون هذا سببا أو لا، أو هذا التأثير أو هذا الترتب على هذا السبب، قد يعلم إما بطريق الشرع أو بطريق القدر، وقد يظن ولا يقطع به، وقد يتوهم كثيرا وهما ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل. ويكفيك، ولا شك أن هؤلاء الذين يسألون الموتى ويترتب عليه قضاء بعض الحوائج، هذا من قبيل الوهم، ليس علما ولا ظنا، لم يأتهم دليل، وليس ثم كذلك ما يدل من القدر على أن الإجابة حصلت بهذا السبب، وإنما هو مجرد وهم لم يستند إلى دليل. صحيح، هكذا تنزلها. حينئذ ارتباط المسبب بالسبب قد يكون مقطوعا به، معلوما لا شك فيه، يجمع عليه العقلاء، قد يكون من الشرع وقد يكون من القدر. قد عرفنا أن الإيمان من الأسباب، والصلاة من الأسباب كذلك، والشرك من الأسباب، والمعصية من الأسباب، والدواء الناجع الذي يتفق على العقلاء كذلك من الأسباب القدرية. إذن قد يكون مقطوعا به، وقد يظن ظنا ولا يقطع به، وقد يكون متوهما وهما. هذا النوع الذي يقع من النذور والأدعية عند القبور وما يترتب عليه من قضاء الحوائج من أي الأنواع؟ من الوهم، لأنه لم يترتب أو لم يستند على دليل، إنما هو مجرد شيء فيه في الذهن، خيال يتخيله أن هذا بسبب هذا. وقد يتوهم كثيرا وهما ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل. ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطلوب مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره، لكن هم يعتقدون هذا قاطع، نعم يعتقد أن هذا قاطع، يعني جزما أن هذا الموتى إنما حصلت الإجابة بسببه، ولا ولا ولا يلزم من قطعه أن يكون ماذا مطابقا للواقع. هذا باعتبار ظنه، يحسبون أنهم على هدى. صحيح، وعرفنا فيما سبق أن الاعتقاد ولو وصل إلى حد القطع إذا لم يكن مطابقا للشرع فهو ماذا؟ هو باطل فاسد، قد يكون شركا، قد يكون بدعة، قد يكون ضلالا إلى آخره. قال ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطلوب مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره لابد فيه من أحد أمرين، إما أن لا يكون سببا صحيحا، ليس بسبب صحيح، كدعاء ما لا يسمع وما لا يبصر. إذن السبب، إذن الدعاء المبتدع ليس سببا عند ابن تيمية، لا يراه سببا، فكيف يأتي هذا يكذب عليه؟ تعلم ماذا؟ أن هذا دجال، أتى بكلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالآثار، ورتب عليه أنه قد يعتقد الداعي أنه قضيت حاجته بسبب هذا الدعاء، فنسبه لابن تيمية رحمه الله، هو أورد سؤالا. وابن تيمية لا يراه سببا أصلا، ويرى أن الأدعية المحرمة هذه لا يصح أن تسمى سببا، ولن يترتب كذلك عليه ماذا؟ المسبب، إلا باعتقاد ظني صاحبه وهو وهم. قال إما ألا يكون سببا صحيحا كدعاء ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وهذا دخل فيه جميع عباد القبور، وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه، يكون ضرره أكثر من نفعه، كما مر بمثال الطلسمات والعين والسحر ونحو ذلك. فأما ما كان سببا صحيحا منفعته أكثر من مضرته، إذا كان سببا صحيحا منفعته أعظم وأكبر من ضرره، قد مر أن فعل المشروع قد يترتب عليه شيء من الضرر، وترك المنهي قد يترتب عليه شيء من الضرر، لكن المنفعة أعظم وأعظم من الضرر، فلا ينهى عنه في الشرع بحال، لا ينهى عنه في الشرع بحال. وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه. رجع إلى مسألة ما تركه السلف، كل ما حكي عند المتأخرين مما يفعل عند القبور ولم ينقل عن السلف قد تركوه عمدا وقصدا مع وجود المقتضي، فانتفى المقتضى، فدل ذلك على أنه ماذا؟ ليس من العبادات، وإذا لم يكن من العبادات صار ماذا؟ منهيا عنه. واضح هذا؟ تعصير جيد هذا جميع رحمه الله تعالى. وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه. ثم انتقل لمسألة أخرى، قال وأما ما ذكر في المناسك، يعني مما كتبه أصحاب المناسك، إذا كتبوا في الحج نحوها انتهى من الحج إلى المدينة. ثم آداب فيما يتعلق بالسلام واستقبال القبر نحو ذلك. وأما ما ذكر في المناسك أنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة والسلام يدعو، يأتي ماذا؟ الدعاء عند القبر. يعني إذا كيف يتكلم العلم بالدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحكام الشرعية كغيره؟ هذا الأصل، هذا قبر أم لا؟ هذا قبر، إذا الأحكام واحدة أم لا؟ أحكام واحدة مضطردة. قال فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبر ماذا؟ القبر. أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره، هذا يدل على ماذا؟ على أنه من جهة الروضة، هذا لا يتصور بالجهة الموجودة اليوم، الجهة الأخرى هذه مغلقة. حينئذ إذا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي إما من الجهة المعروفة اليوم أو من الجهة الروضة، لا يتصور أنه يستقبل القبلة ويجعل القبر الحجرة على يساره إلا إذا كان في جهة الروضة، وإلا لو استقبل القبلة على الوضع الموجود اليوم جعله على يمينه. قال: لئلا يستدبره، وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام عليه، ثم يدعو لنفسه. وذكر أنه إذا حيا أو ذكره، يعني مما كتب المناسك، أنه إذا حياه وصلى وسلم يستقبل وجهه، هكذا في المطبوع يستقبل وجهه. وهنا قال يستقبل قبلة وجهه بأبي هو وأمه، يعني جهة الوجه صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا، وهذا مراعاة منه لذلك، يعني الإمام أحمد، فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا، لا يكره مطلقا. ولذلك إذا دعا للموتى، ها زرت المقابر زيارة سنية ودعوت للموتى، ما حكم الدعاء هنا عند القبور؟ مشروع مستحب، لا إشكال فيه. إذن الدعاء عند القبور ليس منهيا عنه مطلقا، لابد من التفصيل، ماذا تريد به بهذا الدعاء؟ إن كنت تدعو للموتى حينئذ لا بأس به، وأما أن تدعو لنفسك تتقصد ذلك حينئذ جاء المحظور. فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا، بل يؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا، ضمنا وتبعا. وإنما المكروه أن يتحرى المجيء إلى القبر للدعاء عنده، هذا مكروه ولو دعا لنفسه، ولو دعا لنفسه. وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا يدنو من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره، استدبار النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا عندهم لا ينبغي. قال: فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور وصار في الروضة أو أمامه كما ذكرت لك سابقا. ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر، كراهة الصلاة إلى القبر، فإن ذلك قد ثبت فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، يعني من قبيل القياس. فلما نهى أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه، يعني لا يكون في الدعاء قبلته قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه إذا أراد أن يصلي لا يكون القبر قبلته. حينئذ أخذوا من نهي عن الصلاة إلى القبور ومن ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا منه ماذا؟ أن لا يجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبلته، وإنما يجعل القبلة كما هي التي صلى إليها، ثم يكون القبر عن يسارها وعن يمينه. قال: بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه. وقال مالك في الموصول، هذا كما ذكرنا سابقا، هذا لا وجود له اليوم، لأن القبر إنسان محجوب عنه، هذا قديما كان يصل لقبر يقف على قبر، أما اليوم فلا. قال: وقال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لكن يسلم ويمضي، يسلم ويمضي، هذا أقرب إلى الشرع إن لم يكن. ولهذا والله أعلم حرفت الحجرة وثلثت على التقرير، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ومر معنا في شرح كتاب التوحيد، لما بنيت فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة ولا جعل مسطحا، على سمت القبلة ولا جعل مسطحا. وكذلك قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المسجد، فروى ابن بطة بإسناد معروف عن هشام ابن عروة قال: حدثني أبي قال: كان الناس يصلون إلى القبر، فأمر عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه الناس، فلما هدم بدت قدم بساق وركبة ظهرت يعني، قال: ففزع من ذلك عمر ابن عبد العزيز، فأتاه عروة فقال له، فقال: هذه ساق عمر رضي الله عنه وركبته، فسري عن عمر ابن عبد العزيز. وهذا أصل مستمر، فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه، هذا القياس. ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء، يعني عندما ذا طلوع الشمس ونحوها. ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح، سواء كانت في الشرق أو غيرها، وهذا ضلال مبين وشرك واضح، يتقصد الرجل الصالح ليكون قبلة له، ليكون قبلة له، قد جعله هو في شرع العمدة من الشركيات. تقصد قبلة غير القبلة التي يصلى إليها لعبادة وكان قاصدا له جعله من أنواع الشرك. هنا كذلك قال هذا ضلال مبين وشرك واضح. كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين ويستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأشياء من البدع التي تضاهي دين النصارى، تضاهي تضارع دين النصارى. قال هنا كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالح، يعني لا يتقصد أن يستقبل الرجل الصالح ولا أن يستدبره، وإنما يكون كحاله هو. ففي التعبدات لا يستقبله وإلا صار شركا، ولا يتعمد أن يعطيه ماذا دبره إلا صار من البدع. ومما يبين لك ذلك أن نفس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد راعوا فيه السنة حتى لا يخرج إلى الوجه المكروه الذي قد يجر إلى مثل إطراء النصارى عملا، بقول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فكان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية أن يكون من هذا الباب، كيف يسلم من أجل أن لا يقع في حرج، لا بدعة ولا شرك ولا مكروها أصلا. قال خشية أن يكون من هذا الباب، حتى قيل له إن ابن عمر كان يفعل ذلك، يعني السلام. ولهذا كره مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك. ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وأما قصده دائما في الصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه، لم يعلم التمية أن أحد من السلف رخص فيه. كلما دخل المسجد في كل فرض لابد أن يمر على القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا أصل له. قال لأن ذلك من اتخاذه عيدا، مع أن قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد يعني عند الباب أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، حصل المقصود، حصل المقصود. واليوم أنت إذا زرت هكذا، هذا الأصل، وأما الذهاب هذا لا أصل له، لأنه ماذا لن تقف على قبري، فسلامك عند الباب كسلامك عند ما يسمى الآن على القبر. لماذا؟ لأنك لن تقف على قبري، أنت محجوب عنه. قال كما نقول ذلك في آخر صلاتنا، بل قد استحب ذلك لكل من دخل مكانا ليس فيه أحد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بما تقدم من أن السلام عليه يبلغه من كل موضع. فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا، لأن هذا معنى العيد. وأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون كل يوم 5 مرات يصلون، ولم يكونوا يأتون مع ذلك القبر يسلمون عليه لعلمهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه. فتركهم مقصود أو لا؟ تركهم مقصود، ما كان يأتون، حتى إذا سافروا لحج أو عمرة أو جهاد ورجعوا لا يفعلوا كما يفعل ابن عمر، وإنما هذا خاص بابن عمر. فإذا جئت للسواد الأعظم حينئذ الترك، وإنما يكتفى بماذا؟ بالسلام عند الدخول والسلام في الصلاة وغيرها. لو أنت الآن قلت اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغه. قال ولم يكونوا يأتون مع ذلك القبر يسلمون عليه لعلمه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه، وأنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته، كذلك في حياته، وهذه هي السنة. والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك. قال سعيد ابن منصور في سننه حدثنا عبد الرحمن ابن زيد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وصلى عليه ثم قال السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبته، ولم يدعو وإنما يسلم ويمضي، ومقيد بماذا؟ بالسفر، ليس مطلقا. فوافق الجمهور بماذا؟ فيما إذا كان حالا في المدينة، مقيما في المدينة، وخالف أو اجتهد فيما يتعلق بماذا؟ إذا قدم من سفر. وعبد الرحمن بن زيد وإن كان يضعف، يعني مختلف في تضعيفه، لكن الحديث المتقدم عن نافع الصحيح يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا. وما أحسن ما قال مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذن إن مر على القبر فليفعل كما فعل ابن عمر، أن يأتي من سفر ويسلم ويمضي، وإن بقي سنتين في المدينة وما خرج لا يأتي، لأن الصحابة الكبار ما كانوا يفعلون ذلك. هذه هي السنة ولا تجتهد. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوهم من البدع والشرك وغيره. قال ولهذا كرهت الأئمة، ليست الأمة، كرهت الأئمة استلام القبر وتقبيلهم، هذا زيادة على ماذا؟ على مجرد السلام. وبنوه بناء منع الناس أن يصلوا إليه، فكانت حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفنوه فيها ماذا عندكم؟ ملاصقة لمسجده ومنفصلة عن المسجد، صحيح؟ هكذا النسخة، كانت منفصلة عن مسجده هكذا في المطبوع، ملاصقة لمسجده، هذه ليست في المطبوع، في المطبوع ماذا؟ منفصلة عن مسجده. هذا فيه إشكال، فيه إشكال، ولعل هنا جمع بينهما، يعني في نسخة منفصلة عن مسجده وفي نسخة ملاصقة لمسجده، فجمع بينهما. وحينئذ تنظر إلى ماذا؟ إلى التاريخ، هل كانت الحجرة منفصلة عن المسجد أم لا؟ إن كان المراد الاتصال الحسي فهي منفصلة، صحيح؟ لأن ليست داخل المسجد، الحجرة ليست داخل المسجد، بخلاف ما بني بعد ذلك فدخلت في المسجد، حينئذ صارت ماذا؟ غير منفصلة. أما الملاصق المراد بها المجاورة فلا شك أن المجاورة ثابتة، ولا يعبر عنها بمنفصلة إلا إذا أريد بها أن الحجرة ليست داخل المسجد، هذا لم يكن ولا يخطر بالبال، ولا يخطر به بالبال. إذن قوله دفنوه فيها كانت ماذا؟ منفصلة عن مسجده، ثم أدخلت منفصلة عن مسجده، وكان ما بين منبره وبيته هو الروضة، ومضى الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وزيد في المسجد زيادات وغير مسجد يعني وغير، والحجرة على حالها يعني منفصل عن المسجد، منفصل عن المسجد، والحجرة على حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد، هذا يدل على ماذا؟ على أن قوله السابق منفصل عن المسجد ليس الداخل. قال من شرقيه وقبليه، أو قبليه، من شرقيه وقبليه، حتى بناه الوليد ابن عبد الملك، جاءت البدعة هنا. قال حتى بناه الوليد ابن عبد الملك، وكان عمر ابن عبد العزيز عامله على المدينة، فابتاع هذه الحجرة وغيرها، ابتاع هذه الحجرة يعني اشترى، ابتاع يعني اشترى، فابتاع هذه الحجرة وغيرها وهدمهن وأدخلهن في المسجد. إذن الحجرة منفصلة أو منفصلة؟ قال وأدخلهن في المسجد. فمن أهل العلم من كره ذلك سعيد المسيب، ومنهم من لم يكرهه. قال أبو بكر الآثر قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به، فقال ما أعرف هذا، يعني ليس له أثر، ليس له أثر. فقلت له في المنبر، يعني يتمسح بالمنبر. قال فقلت في المنبر، فقال أما المنبر فنعم، يعني فعله بعضهم قد جاء فيه. قال أبو عبد الله شيء يرويه عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مسح على المنبر، مسح على المنبر، لكن الآن انتهى لا وجود له. ويرويه عن سعيد بن المسيب في الرمانة، موضع قعود الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد سمى الرمانة. قلت ويروى عن يحيى بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا، فرأيت استحسنه يعني الإمام أحمد، ثم قال لعله عند الضرورة والشيء. قيل لأبي عبد الله إنهم يلصقون بطونهم بجدال القبر، وقلت له رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية فيسلمون، فقال أبو عبد الله نعم هكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله بأبي أمي صلى الله عليه وسلم فقد رخص أحمد غيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويدهم، ولم يرخص في التمسح بقبره. وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره، لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو له، هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال والفرق بين الموضعين ظاهر، فرق بين الموضعين ظاهر. وكره مالك رحمه الله التمسح بالمنبر كما كره التمسح به بالقبر، يعني سوى بين أمرين، كره التمسح بالقبر والتمسح بالمنبر. قال: فأما اليوم فقد احترق المنبر، يعني لا وجود له، لا يقول قائل ماذا هذا المنبر كذلك يقاس على، انتهى أمره. وأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة، فقد زال ما رخص فيه، زال ما رخص فيه، لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسح بمقعده مكان الجلوس. فروى الأثرم بإسناده عن القعنب عن مالك عن عبد الله ابن دينار قال: رأيت ابن عمر يقف رضي الله تعالى عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم قال: الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك، قصدها للدعاء يعني يذهب من أجل ماذا؟ من أجل أن يدعو. قال: أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ قبر عيدا، كما ذكرنا عن واحدة هنا، كما ذكرنا عن علي بن الحسين والحسن ابن الحسن ابن عمه، وهما أفضل أهل البيت من التابعين وأعلم بهذا الشأن من غيرهما لمجاورتهما الحجرة النبوية نسبا ومكانا. وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف ويستقبل القبلة لا يستقبل القبر. وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء كالمتقدمين كمالك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء ابن عقيل، ابن أبي الوفاء ابن عقيل بالهمزة ابن، وأبي الفرج ابن الجوزي، وما أحفظ لا عن صاحب ولا عن تابع ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبول للدعاء عندها مطلقا، ولا روى أحد في ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. متمين يقيد ماذا؟ الأئمة المعروفين، يعني ليس كل من هب ودب تأتي بأي قول. الآن نسمع ماذا؟ أي مسألة تعلق بالإمام، قال ابن عربي، قال ابن الجويني، قال إلى آخره، هؤلاء ليسوا أئمة معروفين بالاتباع بالسنة والتمسك بالسنة، هذا تسقطه من أصله، لا يلتفت إليه لا غزالي ولا غيره. قالوا: قد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلموا، فكيف يجوز الحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوبا يعني أكثر إجابة وأفضل، والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به. هذا ابن تيمية يصرح مرة بعد أخرى، ثم يأتي العراقي فيأخذ بعض قوله ويقول ابن تيمية يرى أنه مشروع، يرى أنه مشروع. هذا تعلم ماذا؟ أن هذا ليس اجتهادا، ليس خطأ، يعني من عراقي ليس خطأ، إنما هو هوى راسخ في قلبه، ولا هذه نصوص صريحة، الرجل أتى بالاقتضاء كله هنا، وابن تيمية يعيد ويكرر الدعاء ليس سببا ولا يترتب عليه ولا يحفظ قولا واحدا عن أفضلية الدعاء عند القبور، ثم يقول هذا ابن تيمية استحبه. نعم، صار من نحو المئة الثالثة يوجد متفرقا في كلام بعض الناس فلان ترجى الإجابة عند القبر، يعني بعد القرون المفضلة، هذا لا يلتفت إليه، كل قول أحدث بعد هذه القرون الثلاثة لا تلتفت إليه، ولو كان المخالف ابن تيمية لا إشكال فيه، طبق قاعد عليه، إذا انفرد بقول عن السلف لا إشكال فيه، هو ليس بالمعصوم. قال: فلان ترجى الإجابة عند قبره وفلان يدعى عنده نحو ذلك، والإنكار على من فعل ذلك أو قاله كائنا من كان، فإن أحسن أحواله أن يكون مجتهدا في هذه المسألة، يعني تحرى الدعاء بدعة، أو مقلدا فيعفو الله عنه، مقلدا فيعفو الله عنه. أما كون هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا، نعم مجتهد ولم يبلغه النص فظن أنه مشروع فعمله، حينئذ نقول هذا قد يعفو الله تعالى عنه لاجتهادي أو تقليدي، هذا ليس في الشرك الأكبر، وإنما في تحري الدعاء أو قصد الدعاء. لو ذهب قصد الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أقول هذا الشرك، دعا لنفسه لا أقول هذا الشرك، هذا بدعة، حينئذ يقول قد يجتهد قد يلبس عليه قد يقلد الأخير، فهو مأجور وهو مأجور، لكن في نفسه يعتبر ماذا؟ يعتبر مبتدعا. قال: أما كون هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا، بل قد يقال هذا من جنس قول بعض الناس: المكان الفلاني يقبل نذرا، والموضع الفلاني ينذر له ويعينون عينا أو بئرا أو شجرة أو مغارة أو حجرا أو غير ذلك من الأوثان، سماها أوثانا، سماها أوثانا. فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين فكذلك الأول، لا فرق بين النذر والدعاء، كل منهما ليس بسبب يترتب عليه ماذا؟ الإجابة. والبحث فيما هو ليس مشروعا. ولم يبلغني بالإسكان، ولم يبلغني إلى الساعة عن أحد من السلف رخصة في ذلك، إلا ما روى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بإسناده عن محمد ابن إسماعيل ابن أبي فديك قال أخبرني سليمان ابن يزيد الكعبي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. قال ابن أبي فديك: وأخبرني عمر ابن حفص أن ابن أبي مليكة كان يقول: من أحب أن يقوم وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه. قال ابن أبي فديك: وسمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلى هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقال: صلى الله عليك يا محمد، حتى يقول 70 مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان، ولم تسقط له حاجة، ما دعا إلا وقد أجيب. فهذا الآثر من ابن أبي فديك قد يقال فيه استحباب قصد الدعاء عند القبر، ولا حجة فيه، لا حجة فيه لوجوه. أحدها أن ابن أبي فديك روى هذا عن مجهول، يعني لم يثبت روايات السابق كلها، لم تثبت. وذكر ذلك المجهول أنه بلغه عمن لا يعرف، مجهول بلغه عمن لا يعرف، ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلا، الحمد لله. وابن أبي فديك متأخر في حدود 100 الثانية، ليس هو من التابعين ولا من تابعيهم المشاهير حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون 3. يعني كأن ابن تيمية يميل إلى أن الأثر إذا كان فيه ضعف وكان الناقل تابعي كبير فقد يكون ماذا؟ معروفا، ولذا قد يستدل في بعض المواضع بحديث فيها ضعف. وهنا هذا الرجل ليس من التابع، ليس مشهورا، حينئذ لا يقال بأن ما حكاه قد اشتهر، فيستند حينئذ الشهرة مع ماذا؟ مع السند الضعيف فيقوى عند بعضه. الصواب عند أهل الحديث لا يعتبر ذلك، ولذلك إذا قيل تلقت الأمة بالقبول لا يعتبر هذا التلقي مصححا، وإنما التلقي لي مدلول النص، حينئذ إذا اعتبر إجماعا فيكون إجماعا على الحكم الشرعي، يكون من قبيل الإجماعات لا من قبيل الإجماع على صحة السند، هذا ليس بصواب، قال بعض الأصولين لكن ليس بصواب. قال: ثم تكلم الشيخ على رد الاستدلال به وأطال الكلام، يعني لا يستدل بهذا الأثر، وأطال الكلام، ثم ذكر كلام ربيعة من رواية محمد بن الحسن ابن زبالة وهو مضعف عند أهل الحديث، ثم منع الاستدلال به وتكلم بكلام حسن، وذكر أنه روى عن أنس ما يخالف روايته عن ربيعة، ثم ذكر حديث عطاء ابن يسار الذي في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فهذه الآثار إذا ضمت إلى ما قدمناه من الآثار علم كيف كان حال السلف في هذا الباب، وأن ما عليه كثير من الخلف مما حدث كان من المنكرات عندهم. فقوله ثم نعم صار من نحو 100 الثالثة يوجد متفرقا في كلام بعضنا، كل هذا يعتبر من المنكرات، يعني ما أحدثه القوم مما يفعل عند القبور من النذور والدعاء نحو ذلك، كل ذلك عند السلف من المنكرات، ثم يحكم عليه بحسب إما أن يكون شركا إما أن يكون بدعة. قال: ولا يدخل في هذا الباب ما يروى أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك. فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، ليس فيه سؤال، هكذا مرة سمع سلاما من القبر، هذا لا علاقة له به، لم يسأل ولم يدعو، وإنما هو كرامة كما مر باعتبار ماذا؟ حال المقبور نفسه. فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، ليس مما نحن فيه. لماذا؟ لم يحصل نذر ولم يحصل دعاء ولم يتقصد الدعاء ولم يحصل منه أدنى فعل، وإنما سمع أذانا، كان في الروضة فسمع أذانا، ماذا به؟ لا شيء عليه. قال: فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم، وكذلك أجل من ذلك هذا يحتاج إلى دليل يعني يحتاج إلى كما مر معنا. قال وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدب عام الرمادة فرآه في النوم وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج ويستسقي بالناس فإن هذا ليس من هذا الباب. الرؤية نعم ليست من هذا الباب لكن السؤال هذا محل نظر. ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف من هذا وقائع كذا يقول ابن تيمية يحصل لمن دون النبي. إذن حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يحتج بفعله، لما حصل مع من دون النبي دل ذلك على ماذا؟ على لا يحتج مثل هذه الأشياء. وتمية في قوله هنا ماذا؟ ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي الذي ليس فعله ولا قوله بماذا؟ بحجة. إذا لا يحتج مثل هذه سواء كانت من النبي أو من غيره، هذا مراده بهذا الجملة. ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به. وأعرف من هذا وقائع، وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أمتي حاجة فتقضى لهم، فإن هذا قد وقع كثيرا، هذا كذلك فيه نظر يحتاج إلى تمعن وليس هو مما نحن فيه. وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم غير إجابة النبي هو نفى ماذا؟ أن الدعاء الذي ليس مشروعا أن يكون سببا، قرر أو لا ليس بسبب، إذا لا يترتب عليه المسبب. هنا قال إجابة النبي، هذا يعبر بالمصدر والإضافة لأدنى ملابسة، فلا يقتضي ماذا؟ أنه عانى به المعنى. فننظر إلى المراد هنا وإلى المقصد، كونه قال ماذا؟ أن إجابة النبي ثم هذا ليس بسبب مشروع فلا يسمى ماذا؟ سببا أصلا، فكيف يعبر بأنه إجابة النبي؟ هذا باعتبار الإضافة في لسان العرب، الإضافة بأدنى سبب، وهنا قد اعتقد المعتقد أنه بسبب النبي صلى الله عليه وسلم فأضافه لي لذلك. قال وغيره أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وغير لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال، فإنه هو القائل صلى الله عليه وسلم إن أحدهم ليسأل للمسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا، فقالوا يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا للطلب إيمانهم يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، إيمان برسالة ليس الإيمان الشرعي، وإلا لو وقعوا في شرك انتقض إيمانهم، انتقض إيمانهم. قال كما أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك، وفيهم من أجيب وأمر بالخروج من المدينة، فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر ولم يتعرض لماذا؟ لذات السؤال هل هو مشروع أو لا، شرك أو بدعة، وإنما تكلم على صاحب القبر. أما أنه يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا، يعني يكون محرما، فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة بأهلها بل لما يخاف عليهم من الفتنة، إذا منهي عنهم. وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها، فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهي الناس عن ذلك. وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها، هذا يحتاج إلى نقل، نزول الملائكة يحتاج إلى نقل، وتوقي الشياطين والبهائم كذلك يحتاج، واندفاع النار عنها وعمن جاءها وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى يحتاج إلى نقل، هذا من الذي أدرانا، واستحباب الاندفاع عند بعضهم وحصول الأنس والسكينة عندها الله أعلم، ونزول العذاب بمن استهان بها، فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه، جنس هذا حق، هذا يحتاج إلى مناقشة، يحتاج إلى نظر. قال ابن تيمية بعد ذلك وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله عز وجل ورحمته وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، هذا يحتاج النظر. ولذلك علقون قال شيخ حامد الفقي لا ندري من أين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له كل هذا في قبور الأنبياء والصالحين، من أين جاء؟ لا بد من دليل، أن الملائكة تنزل، أنهم يشفع بعضهم إلى بعض، يستأنس بعضهم بعض، لا بد من نصوص، فإن مثل ذلك لا يقال بالرأي والقياس، ولا نعرف في ذلك آية ولا حديثا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جر إلى عبادتها وتقديس العامة لها واتخاذها أوثانا إلا مثل هذا، لأنه جعل ماذا؟ جعل قبور الأنبياء والصالحين عمما، قد يحصل عندها ما لا يعلمه الله تعالى، إذا رجعنا إلى الأصل وهو عبادتها رحمه الله تعالى. قال والمدفون في القبور جميعها إنما هو الأجسام البشرية التي ماتت، أو أما معنوية الرسل والصالحين فهي عند الله في نعيم مقيم الله أعلم. قال هنا لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك، وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة أو قصد الدعاء والنسك عندها لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم. إذن حتى لو نوقش ابن تيمية فيما سبق ولم يثبته من أجل ماذا؟ أن العبادات تشرع، بل أثبت أن ثم أمورا تحصل عند قبور الأنبياء والصالحين، لكن منع من ماذا؟ منع من الدعاء والسؤال. وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة أو قصد الدعاء والنسك عندها لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم. فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه وليس كذلك، ثم أطال الكلام في مسألة تحري الدعاء عند القبور. والغرض هنا قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذا الكلام من الاقتضاء، والغرض هنا بيان وجه سياقه وإراده لما نقله العراقي، وسيأتي تتمة البحث. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.